قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمر وأنا أول المسلمين قال ابن أبي شامة رحمه الله كان العلماء من سلفنا الصالح أهل فقه وعبادة أهل فقه وعبادة وورع وزهادة أرضوا الله تعالى بعلمهم وصانوا العلم فصانهم ولم يشنهم الحرص على الدنيا وخدمة أهلها بل أقبلوا على الآخرة التي خلقوا لأجلها فأولئك الذين عنهم الشافعي رضي الله عنه حين قال ما أحد أرضى لله عز وجل من الفقهاء هم دول الفقهاء اللي كان بيتكلم عنهم الشافعي رحمه الله. فشوف في هذه الصورة التي وردت في سورة القصص لما خرج قارون على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. فشوف الصبر خلى أهل العلم هؤلاء يرون الصبر على العلم، لكن ده ممكن العالم ده يعمل خادما عند هؤلاء والعياذ بالله فيضيع ويضيعهم أيضا رأوا يعلمون أن هذا في عداد الهالكين ويلكم إيه اللي تقولوا ده ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. شوف بقى الحكم، فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده لولا أمن الله علينا لخسف بنا لولا أمن يعني كنا هنضيع. لكن أهل العلم الذين صبروا على علمهم رأوا الصورة في وضعها الصحيح ويعلمون أن هذا الرجل في عداد الهالكين، لأنهم يحاكمون كل تصرف ويزنون كل شخص بميزان الشريعة ميزان الشرع. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم والصبر ضياء. العالم يرى الفتنة وهي مقبلة، وأما الجاهل فلا يراها إلا بعد أن تحصده حصدا. لا إلهي ما أعظمك يا إلهي ما أرحمك يا إلهي. أي عالم تقصد؟ العالم الرباني بالطبع. بالضبط كده. نعم. العالم الرباني. نعم. ليه؟ لأن العلماء كما ذكرت في مجلس سابق هناك عالم بالله ليس عالما بأمر الله. نعم. عالم بالله عز وجل ومحب الله ويريد أن يتقرب إليه لكنه يتقرب إليه على غير الطريقة الصحيحة. فهذا هو العابد الجاهل. وهناك عالم بأمر الله ليس عالما بالله، وهذا العالم الفاجر عليم اللسان والعياذ بالله ليس عالما بالله تبارك وتعالى، يعني لا يخاف الله ولا يتقي ولا يراقبه، ولكن يحفظ مسائل كثيرة. وأما العالم الرباني فهو العالم بالله العالم بأمر الله. يمكنك أن تراجع هذا الكلام في الرسالة العظيمة للحافظ ابن رجب الحنبلي بعنوان فضل علم السلف على الخلف. فضل علم السلف على الخلف. بما أن فضيلتكم تحدثت عن الصبر وعن الصوم، فنود من فضيلتكم أن تبين لنا كيف نستعد لشهر الصوم ونحن قد أوشك قدوم رمضان. أنت أدخلتني في موضوع كبير. الحديث معك لا يمل أبدا شيخنا، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل. لكن إحنا لا ننسى قبل أن ننتقل إلى هذه النقطة أن هناك قسما ثانيا وهو الابتلاء الكون الشرعي بالأوامر والنواهي والتكاليف. الابتلاء الشرعي احنا عندنا قسمين أساسيين، ابتلاء كوني وابتلاء شرعي. الابتلاء الكوني احنا قلنا قد يكون بالخير وقد يكون بالشر. نعم، الخير يستوجب الشكر والشر يستوجب الصبر. الابتلاء الشرعي بالتكاليف. التكاليف هذا سنتكلم عنه تفصيلا ان كان في الامر البقية وقدر الله عز وجل ذلك. اما عن سؤالك فيما يتعلق بالاستعداد لرمضان، فانا اقول بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن والاه. اما بعد، فرمضان هذه نقطة اولى، ان رمضان هو شهر المغفرة. من صامه ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وهذا ثابت في الصحيحين عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه. ومن قامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وهذا ثابت في الصحيحين أيضا عن أبي هريرة. ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، ليلة القدر لوحدها، غفر له ما تقدم من ذنبه، وهذا ثابت في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. ثلاث حديث عن أبي هريرة: من صام رمضان، من قام رمضان، من قام ليلة القدر، غفر له ما تقدم من ذنبه. يبقى إذن كما قال صلى الله عليه وسلم: رغم أنف امرئ أدرك رمضان ثم لم يغفر له. أدرك رمضان حتى انسلخ عنه الشهر ثم لم يغفر له، يبقى دي مشكلة كبيرة. طيب، هذه الأحاديث ينبغي أن تفهم في واحد مع حديث آخر، وهو الحديث الذي أخرجه مسلم أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس. أولا، الصلاة المفروضة أعلى عند الله عز وجل ولا صلاة النفل؟ مفروضة طبعا، مفروضة. أي فرض أعلى من النفل؟ الصلاة المفروضة أعلى من الحج وأعلى من كل شيء، وصيام يوم رمضان أعلى من حج النفل. الفرائض في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. هذا هو محل الشاهد إلى آخر الحديث: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. يبقى الصلاة الخمس اللي هي أعلى من قيام رمضان، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. يبقى عشان رمضان يبقى مكفر للذنوب لابد من توبة، يبقى لابد أن نستعد لرمضان بالتوبة، والتوبة فريضة على المسلم، لأن لا تؤجل التوبة إلى قبيل دخول رمضان، قد يدركك الموت. ابن الجوزي رحمه الله ألف كتابا بعنوان تلبيس إبليس، كيف لبس على العلماء، على الزهاد، على النحويين، على اللغويين، على المجاهدين، على المحدثين، على المفسرين، على طوائف الناس المختلفة. وفي آخر فصل لابن الجوزي في نصف صفحة قال: ولبس على جميع الخلق بطول الأمل. جميع الخلق، كم من يهودي أو نصراني أراد أن يسلم فقال له اللعين: تمهل وأمعن النظر، فإن تغيير الدين ليس بالأمر السهل. فلم يزل به حتى مات ولم يسلم. وكم من فاسق أراد أن يتوب فقال: إن الأمر أمامك طويل، وباب التوبة مفتوح حتى تطلع الشمس من مغربها، ونسي أن باب توبته مفتوح إلى أن تصل الروح إلى الحلقوم في لحظة هو لا يعرفها، فمات بغير أن يتوب. فالتوبة فرض على المسلم، دليل فرضيتها أن الله عز وجل أمر بها، والأمر للوجوب. قال تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المسلمون لعلكم تفلحون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. وكذلك قال عز من قائل ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. فإذا لابد أن تتوب، لابد أن تتوب، أن تتقدم بين يدي الشهر ومن الآن، لأن تأخير التوبة ذنب يحتاج إلى إيه؟ إلى توبة أصلاً. بل وقد تكون التوبة نفسها ذنبا يحتاج إلى توبة. أين الندم على ما فات؟ والندم توبة. وأين العزم الأكيد القاطع على ألا تعود؟ وأين الإقلاع عن الذنب؟ مش هذه أركان التوبة أو شروطها؟ الإقلاع عن المعصية والندم على ما فات والعزم على ألا تعود. يبقى إذن لن يعمل رمضان عمله في تكفير الذنوب إلا إيه؟ بالتوبة أولا، إلا إن تقدمت ذلك بتوبة. توبة من الذنوب. يبقى دي نمرة واحد. نمرة اثنين، شهر رمضان هو شهر مجاهدة النفس. طب شيخنا يعني التوبة ولسه في حتة اجتناب الكبائر. نعم اجتناب الكبائر. ما هي التوبة، ما هي التوبة داخل في التوبة. نعم. لأن التوبة الإقلاع. نعم. الإقلاع عن المعاصي الكبيرة لها أثر خطير وعميق جدا. حسبك أن الكبيرة في مذهب جمهور أهل السنة لابد لا يكفرها إلا التوبة. صحيح أن بعض أهل العلم قالوا الحج المبرور يمحو جميع الذنوب حتى الكبائر، لكن الجمهور اعترضوا بأن التوبة فرض، فكون أن شيئا آخر يمحو هذه الذنوب الكبائر يبقى معنى هذا أن التوبة ليست واجبة. كذلك فإن عدم التوبة من الكبائر اللي هو الإصرار على الكبيرة يترتب عليه أن يحاسب العبد على الصغائر أيضا. قال تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، اللي هي الصغائر بقى. ما إذا كنا احنا اجتنبنا الكبائر يبقى السيئات اللي هتكفر إيه؟ الصغائر. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. بعض أهل العلم ذهب أبي إسحاق الإسفرائيلي وغيره قالوا لا، ده كل الذنوب كبائر، مش حاجة اسمها كبائر وصغائر، بالنظر إلى مقام الرب عز وجل كل معصية في حقه كبيرة. طب والآية؟ قال والله هناك قراءة أخرى إن تجتنبوا كبيرة ما تنهون عنه، والكبير اللي هو الإيه؟ الشرك. لكن طبعا كما قال أبو محمد الغزالي رحمه الله لا يليق بالفقيه أن ينكر تقسيم المعاصي إلى كبائر وصغائر. يا إلهي ما أعظمك، يا إلهي ما أرحمك، يا إلهي ما ألطفك، يا إلهي ما أعدلك، يا إلهي ما أعلمك، يا إلهي ما أحكمك، يا ساتر العيون.